في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني الزبير هو ابن العوام وما له في الأرض شيء، كان فقيرا غير ناضح، الناضح اللي هو البعير الذي كان يستسقي به، وكان له قطعة أرض على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. الفرسخ حوالي 6 كيلو، يعني على بعد حوالي 4 كيلو مثلا من المدينة. فكانت أسماء رضي الله عنها، وأنت تعرفون أسماء بنت من؟ ها؟ بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأسماء كانت تذهب إلى هذه الأرض وتأتي بالنوى لفرس الزبير، وكانت تطحن النوى. تعرف نوى التمر وتعرف شدته. لو أنا قلت لك كسر هذا النوى واجعله دقيقا واجعله ترابا، كم من الجهد تبذل؟ جهد كبير. طيب الفرس، اتساع فم الفرس تعرفونه ولا ها؟ يعني لو وضع مثلا 10 كيلو أمام الفرس، 10 كيلو نوى، يأكلهم في قد ايه؟ في 5 دقائق. وأنت حتى تكسر هذا النوى للفرس تأخذ قد ايه؟ طح وأكثر من هذا، ويحتاج إلى عضلات وقوة. فكانت أسماء تذهب إلى هذه الأرض وتأتي بالنوى للفرس. فبينما هي راجعة ذات يوم إذ رآها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يركب بعيره ومعه أصحاب له. فلما رأى أسماء أناخ البعير، أمره أن يبرك، ودعا أسماء لتركب خلفه. قالت أسماء: فذكرت الزبير وغيرته. طب الزبير هيغار من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت ولم أركب. فلما رجعت قصت هذا على زوجها الزبير العوام، قال: لمسيوك أشد علي من ركوبك خلفه. طب هي تعمل ايه؟ يعني هو غيور جدا، وغيور أن يراها تمشي على الأرض كمان. فقال: لمسيوك أشد علي من ركوبك خلفه. الشاهد هنا أن أسماء رضي الله عنها راقبت ما يحب زوجها فلم تفعله، ما يكره زوجها فلم تفعله. هو ده مفتاح لحل كثير من المشاكل في بيوت المسلمين، أن يراعي كل منا ما يحب الآخر وما يكره. والمسألة دي ليست على عاتق المرأة وحدها، بل على الرجل أيضا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فمراقبة المرأة لما يحب زوجها ويكره من أهم دعائم الاستقرار في البيوت. الرجل يكره الشيء المرأة العاقلة الوفية لا تفعله.